يقول السائل أن ابنته عندما تقرأ القرآن وتصلي أو تصلي لا تستطيع وتشعر بآلام شديدة في الجسم ولا تستطيع الكلام، عندما يقرأ عليها القرآن تشفى ثم تعود مرة أخرى، والآن جاءوا لأداء مناسك العمرة فإذا دخلت المسجد تشعر بضيق شديد، يقول علما بأنها ملتزمة وتحفظ أجزاء من القرآن الكريم، يقول هل الجن يصيب الإنسان فعلا وهل يعتبر هذا من المس وما هو العلاج؟ الجن لا شك أنهم إذا سلطهم الله وقدر على العبد أنهم يلابسوه وأنهم يتسلطوا عليه ويخالطوه فيلبسوا عليه دينهم ودينه أو يفقدوه عقله، هذا لا شك فيه، ولكن العلاج هو الكتاب يعني القرآن. فانظر إلى رجل ممن يظهر عليه التقى والصلاح ليقرأ عليها ويرقيها بإذن الله فتشفى إن شاء الله تعالى. قل السائل هل هناك مدة معينة تتوقف المرأة عن رضاع طفلها وهل تأثم إذا أوقفت قبل المدة بغير سبب؟ ليس هناك، الله عز وجل ذكر أن أعلى الرضاعة حولين، ولكن إذا اتفق الأب والأم على الفطام قبل ذلك والطفل لا يتأثر ولا يتضرر، بمعنى أنه يكتفي بالطعام أو بما يسقى من الحليب غير حليب الأم فهذا راجع إليهم ولا بأس به إن شاء الله، وليس هناك تحديد، هذا راجع إلى النظر من الأبوين إلى مصلحة الإبن. يقول السائل هل يجوز لي أن أستعير سيارة من صاحبي وصاحب الشراها من بنكي الربوي؟ الأولى لك أن تتورع عما مصدره من الربا والحرام وتستعف عن ذلك فهو خير لك، ومن استعفى عفاه الله ومن استغنى أغناه الله ومن ترك شيء لله عوضه خيرا منه، ولعلك أن تنصح صاحبك فيتوب إلى الله ويترك المعاملة الربوية، فإن الله لعن الربا وكاتبه وشاهديه وآكله وموكله وقالهم في الإثم سواء. يقول السائل هل الخال أخو الأم محرم لبناتي؟ من؟ الخال. نعم الخال محرما لبناتك وبنات بناتك، ما دام اسمه خال فكل ما يشمله، يعني خال أمك خالك وخال جدتك خالك، ما دام اسمه خال فهو خال للجميع وإن بعد، وكذلك العم. يقول السائل لي أخ صغير أصغر مني هجرته لحيث أنه عاق لي ويشكيني في المحاكم، يقول هل هجري له صحيح وتأديم له وما حكم ذلك؟ ابنه أخوه الصغير. على كل حال إن وجدت طريقا لهدايته ونصحه وتوجيهه وموعظته فذلك خير وأفضل من القطيعة، فلا تهجره إلا في الله، إن كان عاصيا لله تاركا لأوامره مرتكبا للنواهي ونصحته وعجزت عنه فعند ذلك لو هجرته لعله أن يتعظ، ولا تعلو جهدا بأن تنصحه وتوجهه، وأما أن تهجره فهذا ليس من المستحسن، لأنه ورد في الحديث أن الأعمال إذا عرضت على الله يغفر لكل أحد إلا المتهاجرين، يقال أنظروا هذين حتى يصطلحا، فاحرص على الإصلاح، لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يعني أخاه في الإسلام، هذا أخوك في الإسلام وأخوك في النسب، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام، ابدأه بالسلام ولعل الله أن يهديه على يدك. يقول السائل: هل الطفل الذي توفي عن 8 أشهر له عقيقة؟ نعم، ولو ولد ميتا ما دام أنه قد تبين به خلق إنسان ونفخت فيه الروح فيسمى وتذبح عقيقته ويصلى عليه ولكم أجره ويكون شافعا لوالديه إن شاء الله. هذا سؤال. سؤالين وثلاثة عشان أخرج. يقول السائل: ما هي صفة صلاة الجنازة؟ صفة صلاة الجنازة هو أن الإنسان إذا قام كبر التكبيرة الأولى ثم قرأ الفاتحة ثم كبر الثانية، فنصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية المعروفة بالتشهد: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره. وفي الثالثة ندعو للميت، ندعو له بالمغفرة والرحمة والجنة والنجاة من النار، وإن كان الإنسان يحفظ الدعاء المأثور الثابت فهو خير وأفضل، لأن الدعاء بالأدعية المأثورة أفضل. وأقل ما يكون تقول: اللهم اغفر له وارحمه وأسكنه الجنة وأجره من النار. وإن كان صغيرا تدعو لوالديه: اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفراطا وشفيعا مجابا إلى آخره. أيضا دعاء مأثور مثبت في كتب الحديث وفي كتب الفقه، لمن أراد أن يحفظ حتى يطبق فهو خير. وأما الرابعة فإن دعوت أيضا زيادة طيب، وإذا لم تدعو فلا حرج. فلو قلت بعد الرابعة: اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم، طيب، ثم تسلم واحدة عن يمين. هذه صفة صلاة الجنازة، وهي فرض كفاية. وقد ورد في الحديث أنه من صلى على الجنازة فله قيراط من الأجر، ومن صلى عليها وتبعها حتى تدفن فله قيراط آخر، والقيراط كما ورد مثل جبل العظيم، فهذا فضل الله عز وجل. يقول السائل: أريد أن أحرم عن أبي، فمن أين أحرم؟ هل إذا أحرم الشخص من السيل هل يعتبر عمرته صحيحة؟ أما أخذ عمرتين في سفرة واحدة فليس من السنة وليس من المفضل، لكن إذا كنت لا تستطيع أن تأتي بسفر جديد لتأخذ عمرة جديدة مستقلة، فعلى الأقل لعلك ترجع إلى المدينة وتبقى فيها أياما ثم تحرم بعمرة من الميقات، ولعل ذلك خير وأفضل من أن تخرج من مكة مباشرة وتحرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله عنهم ما أخذوا عمرتين في آن واحد، يعني وفي سفرة واحدة، لنا فيهم قدوة، فلو كان خيرا لسبقونا إليه. ولا أقول إنها عمرة محرمة، وإنها أقول إنه لو كان لها فضل وفضيلة لفعلها نبينا عليه الصلاة والسلام ولو مرة واحدة أو أصحابه رضي الله عنهم، فهم قدوتنا، ما دام ما فعلوا فنقول لو كان خيرا لسبقونا إليه. سبحانك اللهم وبحمدك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.